وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمس وغابت الشمس. بعد بيان حكم إثبات الشهر يأتي جزئية قد تقع للناس. بلغ مالك رحمه الله وهذا البلاغ قد وصله علماء السنن بأن الهلال رؤيا بعشي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. العشي والضحى، الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال، والعشي من الزوال إلى غروب الشمس. يعني رؤي الهلال وهم صيام في رمضان بعد زوال اليوم الأخير من رمضان، أي 29. ماذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه؟ لم يفطروا. وقال عثمان إنما هو لليلة المقبلة. وهنا مبحث العلماء، إذا رؤي الهلال نهارا أصل مبدأ رؤية الهلال متى؟ يعني إثر غروب الشمس على طول. لكن إذا رؤي في النهار أهدي هذا الوقت، يا هل ترى الهلال الذي نراه بعد العصر يبهل من أمس وهذا اليوم من الشهر الجديد، ولا هذا الهلال للغد وأول الشهر الجديد بكرة؟ فهمتوا الصورة جماعة ولا؟ إذا لو أننا رأينا الهلال بعد العصر هل نعتبر أن الهلال قد هل بالأمس وهذا اليوم تابع اليوم الشهر الجديد، ولا نقول لا هذا أول ظهوره وإنه ظهر مقدما عن وقته وإن أول الشهر غدا وليس اليوم؟ كما يقول الفقهاء، هل هو لليلة الماضية أو هو لليلة الآتية؟ فجاء وقع ذلك زمن مين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن عثمان؟ خليفة رسول الله من الخلفاء الراشدين، وله حق في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طبعا هذا شيء لم يقع زمن رسول الله، ولكن وقع زمن خليفة رسول الله. وزمن عثمان كم عدد الصحابة الموجودين واتفاقهم معه وعدم مخالفتهم إياه يعتبر إيش؟ إجماع الصحابة مع خليفة راشد. فاعتبروا رؤية الهلال عشيا أي بعد الزوال لليلة المقبلة. إذن العادة أن يرى الهلال عند غروب الشمس، لكن كما يقول الفلكيون قد يولد قبل غروبها. قد إيش؟ قد يولد قبل غروبها. طب ومين يراه؟ لا نقيس على حسابي وحسابك. هناك من الأشخاص من يرى النجوم ظهرا. تسمعون أوريك النجوم في الظهر ولا لا؟ هناك أشخاص بالفعل يرون النجم في النهار. النجم ما يغيب، النجم موجود، لكن ضوء الشمس يغطيه كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. يعني أنت شمس وبقية الملوك نجوم، لا إذا طلعت الشمس فين تروح النجوم؟ ما يظهر منها شيء، ضوء الشمس يغطيها. فكذلك النجوم في محلها، والنجوم السيارة لها طريقها، لكن وجود ضوء الشمس زي ما تكون مولع شمعة وتولع الكهرباء، وين راح نور الشمعة؟ اختفى. وهكذا فلو رؤية، فالذين يرون النجم في الضوء في النهار يمكن أن يروا الهلال. إذن إن قدر ورؤي الهلال نهارا ماذا نعتبر؟ مالك قدم هذا الأثر فيما إذا رؤي بعد الظهر يعتبر لليلة الآتية. وابن عبد البر رحمه الله يحقق هذه المسألة ويذكر أن عن أبي ثور أنه إذا رؤي قبل الزوال، ومعه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة القادمة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. ولكنه يذكر أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه إذا رؤي نهارا ولم يأتي ثبت يكون رآه من الليل، فإنه لليلة الآتية رؤي قبل الزوال أو بعده. إذن إذا تبين بأن الهلال لم يرى في الأفق إلا نهارا فإن هذه الرؤية لليوم المقبل وليس لليوم الحاضر. وعلى هذا تكون رؤية الهلال في النهار إن كانت ابتداء في هذا اليوم فهي لليلة المقبلة. وقد ذكر مالك فيما بعد أنه إن صام الناس 30 يوما ثم جاءهم من رأى الهلال نهارا، قال رأيت الهلال، لكن متى كانت رؤيته؟ قال كنت رأيته ليلة والناس رأوه نهارا. تبين عندنا بأن مجيء الخبر برؤية الهلال أن الهلال رؤية نهارا ولا ليلة؟ ها؟ قال كنت رأيته ليلة ولكن لم أصلكم إلا الظهر. نحن صيام وممسكين إلى قبل الظهر، وجاء ركب من البادية يأكلون ويشربون، ما بشأنكم؟ قال الهلال، أنتم ما رأيتم الهلال؟ قال احنا ما رأيناه. قال لا احنا رأيناه. متى رأيتموه؟ عند غروب الشمس أمس. يبقى ثبت عندنا أن الهلال رؤي بليل ولا بنهار؟ بليل، ولكن الخبر عنه جاءنا متى؟ جاءنا بنهار. نظل على صيامنا ولا نفطر؟ نفطر. أي ساعة جاءنا الخبر؟ جاءنا الساعة عند طلوع الشمس ولا بعدها ولا حتى بعد العصر ولو قبل المغرب بساعة؟ نفطر. وش نسوي في العيد؟ إن كان الخبر جاءنا بعد الزوال فلا عيد بعد الزوال، وإن كان جاءنا قبل الزوال ذهبنا إلى المصلى وصلينا، لأن وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها، يعني زي وقت صلاة الجمعة. إذن فرق بين أن يرى الهلال نهارا وبين أن يأتينا خبر رؤيته نهارا ويكون قد رؤي بليل فيعمل بتلك الرؤية. ثم جاء مالك بأثر آخر، لو أننا صمنا رمضان 29 يوما ثم جاءنا ونحن في صيامنا 29 وثبت عندنا أن رمضان كان قد رؤي قبل أن نصوم بيوم، ونحن في 29 وسبق لنا يوما بثبوت الشهر كما وقع العام الماضي، ماذا نفعل؟ أن هذا اليوم غدا يكون 31 لو صمنا، نحن على رؤية الهلال من قبل يكون صيام، نحن بنعد 29 ولكن على حساب أنه فاتنا يوم يكون صيامنا الذي نعده 29 حقيقته كم؟ 30. لو صمنا غدا لنكمل 30 في حسابنا يكون في حساب القمر كم؟ 31، ولا يجوز أن نصوم 31. إذا نعيد بعد 29. طب واليوم اللي فاتنا من أوله ماذا نفعل؟ نقضيه كما وقع لنا العام الماضي بالفعل.